كيف يمكن للمرأة أن تمسح على رأسها وهي تضع الخمار خوفا من البرد، لأنها لو تنزعه وتمسح تصاب بألم شديد في الرأس؟ مسح المرأة على الخمار جوزه بعض العلم، وهو في المذهب أحمد رحمه الله، وجمهور علماء لا يجوزون المسح على الخمار خمار الرجل، وكذلك لا يجوزون المسح على عمامة الرجل. والصواب أنه يجوز المسح على العمام، الأخبار الواردة من حديث عمرو بن أمية صحيح البخاري، ومن حديث بلال عند مسلم، وكذلك المغيرة بن شعبة، وجاء عند أحمد من رواية بلال امسحوا على الخفين والخمار، فيدل دالة على أنه يمسح على العمامة. وقوله الخمار هذا يشمل ما يخمر الرأس في حق الرجل وفي حق المرأة، جاء عند مسلم بأنه يعني يمسح الخفين والخمار، وفي عند أحمد امسحوا على الخفين والخمار. وإذا جاز هذا في حق الرجل على الصحيح لذا أدلة، فجوازه في حق المرأة من باب أولا من جهة عموم الأدلة في قول الخفين والخمار، وقوله امسحوا على الخفين والخمار. ومن جهة المعنى فإن المرأة أولى بذلك، لأن مشروعية المسح على العمامة لأجل التيسير وحصول شيء من المشقة بنزع العمامة، فإذا كان هذا في حق الرجل وعقل المعنى وهو معنى ظاهر، ففي حق المرأة من باب أولى. من جهات: الأول حاجة المرأة بل ضرورة المرأة إلى الخمار أشد من ضرورة الرجل، يعني الخمار تضعه على رأسها وتجعله تحت الحناك وتلفه على رأسها، فحاجتها أشد من حاجة الرجل إلى العمامة لحاجتها للتستر. الأمر الثاني أن خمار المرأة يغطي في الغالب أكثر مما تغطي العمامة، يغطي في الأكثر أكثر مما تغطي العمامة. الأمر الثالث أن مشقة نزع الخمار في حق المرأة أشد من نزع العمامة في حق الرجل. الأمر الرابع أن المرأة ربما أيضا يترتب على ذلك مشقة عليها، وربما تكون في مكان قد لا يتيسر لها نزع الخمار، قد تكون مثلا قريب من الرجال ونحو ذلك، ثم أيضا ربما يتشعث عليها شعرها، فهذه المعاني الموجودة في حق المرأة تؤكد هذا المعنى وأنها أولى بالمسح من الرجل. وإذا زاد على ذلك وجود البرد فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ولذا فإن بعض ما يوضع على الرأس من الأغطية غير العمامة، هل يمسح عليها الرجل أو لا يمسح عليها الرجل، هل تلحق بالعمامة أو لا تلحق، يفصل بين ما إذا كان وضع على الرأس لأجل شدة البرد ويشق عليه نزعها فيجوز المسح عليها، دون ما إذا لم يحصل مشقة من برد ونحوه. هذه مسألة فيها خلاف. أما ما تقدم من العمامة من خمار المرأة فهذا هو الأظهر، وهذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها تمسح على خمارها، وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري.